النكاح فلا يفسخ ولكن يأتمان. مفهوم؟ ماشي. فدي ضرر نفس الأمر هذه ليقعد ضرر الطائع فيها أنه يتم البيع، لكن هل له أن يفسخ أم لا؟ طبعا الكوفيون قالوا لا يفسخ، ليس له حق الفسخ. والثوري والصحيح الراجح ما كان قول الشافعية، له أن يفسخ ديانة وقضاء، له الفسخ ديانة. الشفيع لو جاء وجد باع، البيع قد كمل. يعني عشان ننظر المسألة، لو الشفيع جاء وجد أنه هو باع ورضي بذلك، يمشي البيع ولا ما يمشي؟ رضى صح، لأن هذا البيع متعلق به حق، له أسقط حقه. يتم البيع على النهج الصحيح ولا لا؟ يتم. يبقى إذن بيقعد ضرر الأصل فيها أن هي أصلا تتم، ولكن يحق له الفسخ ديانة وقضاء. فأنا أرجع على هذا الرجوع، هذا يجعل بعض الإخوة يحسبون أن هذا عدم ضبط أو عدم إتقان، فهو وهذا ليس صحيح. الصحيح أن الشافعي وأحمد، أحمد في مسألة من المسائل كان له كم قول في المسألة؟ أربعة أقوال، يعني بيروح على الجمهور، الجمهور هم ثلاثة وهو الرابع بتاعهم هو بيجيب أربع أقوال، أربعة أقوال في المسألة. الملكية في هذه المسألة لها ثلاثة أقوال، الشافعية لهم ثلاثة أقوال، هذه تبين الدليل. لكن أما أكون أنا أصلا ضيق النظر فأقول هذا عدم ضبط، يبقى ده اسمه شبه أو شبه، ما يعرفش يقيس المسألة صحيح. فالقياس الصحيح أن أنا أعرف أن كل رجل، يعني أنا أذكر أن الشيخ صالح بن عثيمين تذبذب شديدة جدا في مسألة الحائط، مسألة السفرة والقدرة، مرة يقول هي حيض، ومرة يقول ليست بحيض، ومرة يفرق التفريق، تفريق حديث أم سلمة أن هي أصلا إن كان قبل الحيض أو بعد الحيض، وهذا التفريق هو الصحيح. لكن مرة كان يقول بكلام ابن حزم أن الحيض فقط هو الدم، نزل دم يبقى ده حيض، سفرة قدرة شيء ثاني غير حمرة الدم ده مش حيض. فتذبذب فيها كثيرا حتى استقر على مسألة التفريق. والإمام أحمد حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك نفس الأمر، تذبذبوا في أكثر من مسألة لتبين الدليل. فمسائل الخلاف هذه مسائل ليست هينة، لحظة مزلة. والإتقان حق الإتقان أن الإنسان قدر إمكانه يفقه المتن ويميز بين الأدلة وكيف يعمل الأدلة بعضها مع بعض. كما أصلنا أصل أن المطلق يحمل على إيش؟ على المقيد. أكثر من حديث بينا أن المطلق في هذه الحالة لا يحمل على إيه؟ على المقيد. لما؟ القرائن، القرائن المحتفة، إما أن يكون العلة أقوى من التقييد هذا، وإما أن يكون القيد إيش؟ أغلبي، وإما أن يكون ليس في الأمر والنهي، لأن بعض العلماء وضعوا شروط تبعة لحمل المطلق على المقيد، منها أن يكون المسألة في الأمر والنهي، ومنها أن ما يكونش أصلا التقييد ده قدر زائد عن النص، يعني هو قيد بسبب القدر الزائد هذا. فهي قراءة محتفة عشان تقدر تعمل النظر في الأدلة فتجمع بينهم. ماشي. فنرجو من الإخوة أصحاب الأشوار يقفوا عند الأشوار حتى يرتقوا إلى الزراعة. الثاني سؤال قبل ما أخش في عرض السنة على القياس، رجل ذهب إلى السائق فاشترى كان معه 5 جرامات ذهب، عيار 24 ولا 34، مش في عيار 34، عيار 24، والذهب اللي معه عيار 18، لكن هذا 10 جرام وهذا 10 جرام، وذهب فقال أبيع هذه بالعشرة هذه، في فرق؟ قال شوف أنت سمح، والإخوة المنتسمين بيقولوا أن لو دفعنا الفرق يبقى ربا، هات العشرة جرام هذه وخذ العشرة الجديدة والتقابض في المجلس وانتهى الأمر. اتفضل، ذكر الله، هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ لا، احنا في أصل الأصل الربوي عشان نمشي وراه، إذا اتفقت الأجناس فلا بد من إيش؟ فلا بد من التماثل في الوقت، توفر شرط التماثل، التماثل والتطابق، أحسنت، وتوفر شرط التطابق فين؟ في المجلس، في المجلس. توفرة؟ توفر الشرطان، توفرة محض النظر. وأنا أجيبكم عشان ننتهي الإجابة مع هذا الرجل. شوف شيخ، أنا سألت رجل بيفهم في الذهب فقال عيار 18 أقل ذهبا من عيار 24، يعني عيار 18 بيبقى مخلط بمواد ثانية غير الذهب صح لها، وعيار 24 بيبقى ايه؟ ذهب خالص. هل هنا التماثل توفر؟ ما توفر التماثل، الا اذا كان واحد عنده خبره بالذهب يرد عليا ما فهمت انا صحيح هذا. يبقى التماثل حدث. اسمعني، انا فاهم اللي انت هتقوله الان، حاجه من اثنين، اما ان تقول عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهما الجوده، فاذا كان الفرق بينهما الجوده يبقى تصح المعامله ولا ما تصح؟ تصح، مكفر بصحيح تصح صح، انا مش مشاكل. سنة 2500 شكل 2500 وسنة 1300 يصح، طالما ايش الفرق جوده. لكن انا سالت هل عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهم جوده ام وجود ذهب؟ قالوا لا وجود ذهب. صح خلاص. رجل معاه سياره, احنا قلنا افخم سياره اسمها ايش؟ مرسيدس لكزس. والراجل هذا معاه نيسان, فراح يبدل سياره النيسان بسياره مرسيدس, فقال انا اريد فرق 20,000 وانا ما اوقعك في شيء يحرم عليك, تدفع 20,000 في المجلس ويكون التقابض, تركب سيارتك اركب سيارتك تاخذ 20,000 اخذهم منك بيدي وكل منا يفترق عن المجلس. هذه المعامله تصح ام لا تصح؟ طب انا افتح لكم باب التفصيل وانتم تفصلوا. صح. هل العله في الاصناف الربويه اتفق عليها ام اختلف عليها؟ طب ما احنا قلنا من قال عن موزون سيد احناف ومن حنابلة؟ الحديد بيوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. فلو قلنا بقوله فده ربا ولا مش ربا؟ فانت لازم تقول ذلك, ترى توزن ولا ما توزن. انا اريد هذا التفصيل. لا انا اريد هذا التفصيل, ان الاخوه تقول الحديد يوزن, فالحديد في قول الاحناف والحنابلة ربوي صح ولا لا؟ وعلى القول الراجح انه ليس بربوي والمعامله تصح ان شاء الله بخمس سيارات. مد عجوه ودرهم بمدين عجوه. طب عشان ما يبقاش في تعب عليكم, مساله التورق عايز الاقوال فيها الراجح. يعني ايه تورق؟ قول فيها الراجح. هو مشتقه من ايش؟ من الورق. الورق صح, يقصد الفضه او الماده. ها وهو لا يحتاج اليه. طيب اي نعم صح. ثم يبيع بنظر, لكن هذه فيها نظران. النظر الاول احسنت, يبيع على نفس من اشترى منه واحسنت, هذه تسمى ايش؟ عينه. يبيع على غيره هذا محل الخلاف, وهنا ايضا في خلاف. طيب الخلاف في بيع العينه والخلاف في المساله الثانيه. الشافعي عنده جائزه وجهه نظره صح ان البيع استكمل شروطه واركانه, يبقى ده من باب العقل من باب القياس. هيقول هذا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ايش؟ جنيبا. ودليله في ذلك ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم. يعني رده بيع الجمع هذا للذي اشتريت منه او لغير الذي اشتريت منه على العموم فينزل منزله العموم, فيبقى ده دليل لقوله. رددنا على هذا القول برد, فما هو؟ طيب انا هديكم الاجمال وترجعوا لها. رد عليه قال هذا ليس من باب العموم ولكنه من باب هاي من باب الخصوص, ان هو ايه؟ ان ده مطلق. مطلق ويقع على ايه؟ على واحد مشاع, واذا وقع على واحد ما يقعش على الاخرين. فاذا قال له ردوا, لو ردوا على البائع وقعت عليه ما وقعتش على غيره, لو قال ردوا على غيره يبقى وقعت على غيره ما وقعتش على البائع. فلا يسلم لكم دليل, يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده, والدليل اذا تطرق له الاحتمال يسقط به. طيب التورق في الناحيه الثانيه, اخذ البضاعه وما يريد الا المال. التورق الورق, اخذ البضاعه ما ليس له حاجه فيها الا سيوله المال, اخذها وذهب بها للاخر فباعها واخذ المال, اخذ هذه بالتقسيط وباع هذا نقدا. تجوز في شيخ ابن وضع لها ضوابط ثلاثه, ما يهم المهم ده ترجع شيخ الاسلام وشيخ الاسلام صميم. نعم شيخ الاسلام صميم تابع شيخ الاسلام في هذا, والشيخ التعري يقول بها وجمهور اهل العلم يقول بها, لكن احنا بينا الراجح من اقوال اهل العلم بالدليل. ايش الراجح؟ لا تجوز. زنا على نعم هي دراهم بدراهم بينهما حريره, وعندنا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايوه طيب ايش قال؟ صدر الباب بايش؟ لعنه الله على اليهود او قاتل الله اليهود. احسنتم. بيع الثمار قبل بدو صلاحها ما حكمه؟ لا تفصل فيها القول. طب الظاهريه, مش الظاهريه هو القول ليس للظاهريه, على وزن الظاهرية الهدوية ايش قالوا؟ قالوا لا يصح الا بعد بدوء بحال من الاحوال. القول الثاني قول الجمهور. احسنت. قول الجمهور قالوا لا يصح الا بشرط. يعني ايه شرط القطع؟ ايوه ياخذوا علف البهائمي. احسنت. القول الثالث ايش قالوا الاحناف؟ قالوا يصح. لما؟ للعله الذي قالها ابو البراء, ان هم قالوا ان النهي هنا قبل بدوء الصلاح يعني قبل ان ايه؟ أن تنبت في الأرض. وده كلام تأويل بعيد جدا عن الحديث. طيب رجل عنده تيت, وهذا رجل ما عنده عمل ولا عنده مال, فبياخد التيت يروح يأجره لبعض من أيوه الراجل صح الراجل صح, وياخد عليه أجرة. ها وياخد عليه أجرة, يعني يقول مثلا في الضربة 10 دراهم وأنا يعني أقلل لكم بأقل المال الزهيد حتى أعيش، ما عندي أتكسب إلا بهذا. والإجارة في الشرع الأصل فيها أنها الحرمة ولا الحل؟ حل الأصل، المواد كلها الحل إلا ناتي بريد، فبيؤجر كيسه هذا. في نهي عن ربع الفحل والنهي ده على التحريم، اتفقون على التحريم؟ بس أحسنت، عدم قدرة على التسليم. الثاني جهالة في القدر، ما حد يعرف ضرب الفحل قدره ايش. احسنت، وبقى ملايينك احسنت، لانه ما تخش مع قدرة على التسليم. طب في حد قال عدم الحرمة؟ ايوه، خطوها على ايش؟ على احناف. هم قالوا بالتحريم ولا قالوا بالكراهة؟ قالوا بالكراهة، ورأسهم هو من؟ سعيد بن المسيب. خط على ايش؟ على الضئر، تأجير الرضاعة. احسنت. والثاني تأجير النصر. احسنت، ما شاء الله ما شاء الله، جيد هذا ضرب الفحل. يجوز الأجرة على معالجة الكلاب إلا لكلب الصيد، وخرجت ليه الزرع والمشيه، والزرع والمشيه. ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد والزرع والمشيه. إيه رأيك بقى؟ أيوه نعم أحسنت، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ده قول من؟ خلاص المالكية قالوا إلا كلب الصيد، ودي رواية النسائية. أما الجمهور قالوا على التحريم، لأن سلم نهى مطلقا عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهن، صح؟ وذلك لما قلنا النهي عن ثمن الكلب، لو قلنا به إجارة الكلب للحراسة تجوز ولا ما تجوز؟ مش دي فروع عليها معالجة الكلاب؟ مش دي فروع عليها؟ نعم قول الملكية. هما احنا رحنا فين؟ ما قول الملكية أدخلوا معاه كمان كلب الزرع والمشية، وأنا قلت لسه قائل على الاقتناء. هما جابوا كلب الزرع والمشية دي دخلوا معاه بأي طريق؟ أحد يتذكر أقوال أهل العلم الباع المصرف؟ أيوة أنا قول الأحناف ردوا الحديث. أحسنت، ليه ما ردوا الحديث؟ إيش هو القياس؟ إيه القياس؟ قياس على إيش؟ هم ردوا الحديث لعلتين، ماشي، هو قال حديث أحد عارض القياس عشان هو ده فهم المصطلح اللي هنتكلم فيه، لكن لهم ثلاث علل. ماشي، هم قصوا على ذلك. أحسنت، أنا أريد أول العلة الأولى، مين روى الحديث وقالوا إيش عليه؟ أيوة، وده أول ضابط لهم في رد الأحاديث التي تخالف القياس. قالوا إذا كان الراوي غير فقيه ورد وخالف القياس فيقدم القياس على غير الفقيه، وده سوء أدب على الصحابة. طيب احنا نبدأ بس جزئية عرض السنة على القياس، ده من كتاب شيخنا الله يحفظه ويجعله من تحت ثناكم ورفعه في عليين، الشيخ مصفر بن غرام الله الدوميني، كان عميد جامعة الإمام ابن سعود، وشيخ خاص يعني من الشيوخ الأفاضل، حتى هم يسمونه في الرياض ألباني الرياض، رجل فذ له كتابات قوية يعني. مقاييس نقد متون السنة الدكتور مصفر بن غرام الله الدوميني. إجمالا أنا أطلت عليكم، إجمالا عرض السنة على القياس، العلماء قسموا عرض السنة على القياس على ثلاثة. الأول أن تكون القياس علته نص قطعي من الكتاب ومن السنة، نص قطعي من الكتاب وهو متواتر، آية من القرآن تبقى حاجة متواتر، تواتر نص قطعي من القرآن أو نص قطعي من السنة يبقى حديث متواتر، مش حاجة متواتر. فإن كانت العلة نص قطعي فالعلة تدل على الحكم، فيقدم القياس هنا على خبر الأحد. يبقى دي أول حالة يقدم، أول حالة إن كان القياس نص العلة منصوص عليها مش مستنبطة، منصوص عليها نصا في الكتاب أو في سنة متواترة، فالنص يدل على الحكم ويدور معه حيث دار، فده يبقى إيه؟ قطعي مع أحد ظني، فالظن لا يعارض القطع فيقدم القياس. أما إذا كان القياس ظني علته ظنية وغلبت على الظن، والأحاد كان ظني، ها؟ قدم الجمهور قدم خبر الأحاد، والأحناف قالوا القياس يقدم، لهم في ذلك بعض الشبه سأبينها الآن إن شاء الله. هنا يقول خبر الواحد إذا خالف القياس إن كانت علته منصوصة بنص قطعي وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف، لأن النص على العلة كالنص على الحكم، فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. وإن كانت العلة المنصوصة بنص ظني، نص ظني يعني إيش؟ أحال أحسنت، يتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق، لأن هذا ظني وهذا ظني، فالذي جاء من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الذي جاء بإيه؟ بالنظر، والخبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة. وإن كانت العلة مستنبطة من أصل ظن أخذ بالخبر أولى بلا خلاف، لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى اعتبارا وذلك بالخبر. وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع خلاف. هو نص قطعي لكن مش نص صريح، لا مستنبط بدلالة الإشارة أو بدلالة الاقتضاء، مفهوم؟ مش بدلالة النص. وإذا فموضع الخلاف هو في القياس الذي علته مستنبطة من أصل قطعي. وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقا وتقديم الخبر الواحد على القياس سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد والكرخي من الحنفية وجمهور أئمة الحديث. أما الحنفية في هذا الباب فقد فصلوا في ذلك فقالوا إن كان راوي الخبر فقيها فخبره حجة موجبة للعمل للعلم والعمل سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له، فإن كان موافقا للقياس تأيد به، وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر. يبقى في الصور قول من الراوي إن كان فقيها أو غير فقيه. وإن كان راوي الخبر غير فقيه فإن خالفت روايته القياس لم تقبل، القياس هو الذي يقدم عليه. ويبدو أن الحنفية لم يتفقوا على ذلك، بعضهم قال لا أصول الحنفية زي أصول الجمهور، والصحيح الراجح عمليا كما بينا في المصراة وفي غيرها والقهقهة في الصلاة وغيرها كل هذه قدموا فيها خبر، قدموا فيها القياس على خبر الآحاد. لهم أدلة في ذلك، أدلتهم ما اشتهر عن الصحابة عن الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد. أريد الإخوة تتيقظ وتجيب عن كل شبهة بيرقوها، لأن هم بيقولوا الصحابة أنفسهم قدموا القياس على خبر الواحد. استدلوا على ذلك قالوا ابن عباس لما سمع أبا هريرة يقول توضأوا مما مسته النار قال لو توضأت بماء تخن أكنت تتوضأ منه، ولما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ قال أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة. فهمت الشبهة؟ الرد عليها أحسن. يبقى الرد هنا مش رد بالقياس، رد بإيش؟ بأثر من الناس نهت لما قدمت له شاه نهت وصلى دون أن إيه؟ أن يتوضأ، صح ولا لا؟ يبقى كان آخر الأمرين كما حديث جابر ترك الوضوء مما مست، يبقى هو ترك القياس ولا الأثر؟ يا أثر. طيب هنا الحديث ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يا بيتا، لا هذه عايز دقة نظر في كلام ابن عباس. قالوا هم قالوا ابن عباس بالقياس نظر اللي بيحمل الميت يروح يتوضأ، هو بيحمل أصلا خشب ايه اللي ينتقد وضوءه ليش؟ بالعقل لا ينتقد وضوءه، صح؟ هو الان ابو هريره قال من حمل جنازه فليتوضا، حديثه شو انا اقرا عليكم وانتم دققوا النظر. لما سمعه يروي من حمل جنازه فليتوضا قال ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسه. احسنت. قال ألزمنا، هو ما ردش الحديث، هو رد الإلزام والوجوب، يبقى كأنه ضمن بياخد بإيش؟ بالاستحباب إنه روح يتوضأ، لكن ما يجبش علي الوضوء لما توضأتش صليت تفتح، يبقى هل ده رد بخير؟ هو ما رد الحديث، ده رد الوجوب فقط في الحديث، رد إيش؟ الوجوب. وهي دي طبعا دي أفهام فقه مثل كما قال شيخ الإسلام، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفقه متن، وفقه المتن ورأس الأمر. طيب ورد علي بن أبي طالب حديث فروع من تواشف، إيش الحديث ده؟ في القياس يعني بروع ايش هو؟ لو خدتوش فقه النكاح هنفقه النكاح. المفوضة، تعرفون المفوضة؟ المفوضة التي فوض لها امر مهرها، يعني المهر بتاعها ما سماش لها امر مهرها. كان علي بن ابي طالب مات عنها زوجها ليس لها مهر، فجاله حديث بروع بن دباشق رده ما اخدش بيه. فلكن ابن مسعود رضي الله عنه سئل قال ما اعلم فيه سنه، فألح عليه في السؤال قال أرى أن لها مهر المثل وأنها ترث، فقام معقل بن يسار قال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك لها، فخر ساردا وقال فرحت فرحا أشد، يعني يوازي فرحي بالإسلام لما علم من قياسه أو دقة نظره وصلت إيش؟ توافقت مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن علي بن أبي طالب يعني قال عربي هو لما قال له حديث بروع، فقال هذا العربي يبول في الصحراء او على عقبيه ما بيعرفش كما تقولون الان ما يعرفش الالف من غيرها، فلا ياخذ به، فكان نظره مش رد القياس، هو ايش؟ النظر في الراوي نفسه انه ما يكونش ضابط المساله.